لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستكمل حديثنا من كتاب عرض الإسلام، من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، وكنا قد وقفنا مع قول المؤلف رحمه الله: عرض الإسلام على القبائل والأفراد. ذكرنا ما كان من خبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ثم يذكر لنا صحابيا آخر فيقول: طفيل ابن عمرو الدوسي. طفيل ابن عمرو الدوسي يقول: كان شاعرا لبيبا رئيس قبيلته دوس في ناحية اليمن. لبيبا يعني عاقلا، كان رئيس قبيلته دوس في ناحية اليمن. قدم مكة سنة 11 من الهجرة أو من النبوة، من النبوة، فاستقبله أهل مكة وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم. قدم مكة سنة 11 من النبوة فاستقبله أهل مكة وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم. كعادة الكفار يحذرون الناس من الدخول في الإسلام ويخوفونه ويفتعلون لذلك الأكاذيب والأشياء الغير موجودة حتى ينفروا الناس من الإسلام. يقول: حتى حشى أذنه الكرسف حين جاء إلى المسجد الحرام. حشى أذنه يعني أدخل القطن في أذنيه، وضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، كي لا يسمع منه شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم قائما يصلي عند الكعبة فوقع في أذنه منه شيء، يعني وقع في أذنه أذن طفيل، وقع في أذن طفيل من القرآن شيء فاستحسنه، يعني رآه حسنا، فقال في نفسه: إني لبيب وشاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح. ما هنا نافية، يعني لا يخفى علي الحسن من القبيح، يعني أستطيع التمييز بين الحسن والقبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. وهذا هو الإنصاف، يعني قال في نفسي: أنا إنسان عاقل، أنا أفهم، أنا أستطيع التمييز بين الحسن والقبيح، فلما وضعت القطن في أذني؟ كان من الإنصاف أن أترك ذلك وألا أضع القطن في أذني وأسمع منه وأميز بين كلامه، لو كان حسنا قبلته، لو كان غير ذلك تركته. لذلك نزع القطن من أذنيه واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وهذا يعني نشير إليه في واقعنا، إلى ما يفعله بعض المنافقين من تشويه دعوة الإسلام في قنوات كثيرة. تجد الحديث مشوها عن الإسلام كالشيعة مثلا والصوفية وغيرهم، يخوفون الناس مثلا من دعوة التوحيد، ولا يريدون أن يقولون دعوة التوحيد، بل يقولون الوهابية مثلا، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنهم لو قالوا دعوة التوحيد لما قبل الناس منهم، لأن الناس يعني تعرف التوحيد وتعرف قدره، فلذلك يصفونها بالوهابية نسبة إلى الشيخ، ويحذرون الناس منها وينفرون الناس من الانتساب إلى هذه الدعوة السلفية المباركة. وهذا يجعل بالفعل بعض الناس ربما وضع القطن في أذنيه، لا أعني أن يضع القطن الحسي فعلا، ولكن يصم أذنيه عن السماع، لا يريد أن يسمع. تقول له: هل سمعت مثلا من العلماء؟ هل قرأت كتبهم؟ يقول: لا لا لا أقرأ، لن أقرأ لهؤلاء، هؤلاء بهم كذا وكذا وكذا، وكل ما يذكره شبه يتلقاها من المنافقين ومن بعض أهل الإعلام الكذابين. لذلك العدل والإنصاف أن يسمع الإنسان لأهل العلم وأهل الدعوة، ولا يسمع لهؤلاء المنافقين الكذبة الذين ينفرون الناس من دعوة الإسلام. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته تبعه حتى دخل بيته، تبع طفيل النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيته، وذكر قصته أنه من قبيلة دوس وأحد الشعراء، وحذره أهل مكة حتى وضع القطن في أذنيه نحو ذلك، وطلب منه أن يعرض عليه أمره، فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم قال: إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية. فدعا له، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يكون سببا في إسلام قومه، والمقصود بذلك الكرامة لا المعجزة، لأن المعجزة لا تكون إلا للنبي. وهذه تكون سببا في إسلام قومه وتصديقهم له. فدعا له، فلما قرب من قومه استنار وجهه كالمصباح. استنار يعني أضاء، أضاء وجهه وظهر فيه نور عظيم كالمصباح. فدعا الله أن يجعله في غير وجهه. لماذا؟ لأنهم ربما ظنوا أن ذلك مرضا، لو ظل النور في الوجه لربما اتهموه بأنه مرض، هذا إنسان مريض. لذلك دعا الله أن يجعله في غير وجهه حتى لا يظن أنه مرض. قال: فتحول النور إلى صوته. الصوت الذي لا ليس العصر، الصوت الذي يضرب به الفرس يكون من الجلد، يكون من الجلد، أو ربما تكون عصا في آخرها قطعة جلد. فلما دخل على قومه دعاهم إلى الإسلام، فأسلم أبوه وزوجته، وأبطأ القوم يعني تأخروا، لم يبادروا إلى الإسلام. لكنه لما هاجر إلى المدينة بعد الحديبية كان معه 70 أو 80 بيتا من قوم. بعد الحديبية في حدود السنة السادسة، يعني هو كان قبل النبوء، قبل الهجرة، يعني قلنا سنة 11 بعد البعثة أو بعد النبوة. وظلوا كل هذه المدة وهو صابر يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لما كان زمن الحديبية وبعد الحديبية جاء معه 70 أو 80 وأسلموا وعرضوا ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم. قصة طفيل بن عمرو الدوسي أو الطفيل بن عمرو الدوسي نحتاج أن نستخدمها في كلماتنا ومواعظنا وفي خطب الجمعة، يعني يمكن أن تعد درسا أو خطبة جمعة تبدأه بهذه القصة، تقول: في سنة كذا وكذا قبل الهجرة جاء الطفيل بن عمرو كذا وكذا، ولما اقترب من المسجد الحرام حذره المشركون إلى آخره، ثم تأخذ هذا المعنى وتنزله على الواقع الذي نعيش فيه، يعني تنطلق من هذا إلى ذاك، وتقول: هكذا يفعل المنافقون وأعداء الإسلام في تشويه صورة دعوة الحق، وهكذا، وتنطلق إلى ما تريد أن تذكره من العناصر والمعاني المهمة لتبين للناس أن التشويه سلاح قديم، أن التشويه سلاح قديم يفعله الأعداء قديما وحديثا حتى لا يغتر أحد بكلامهم. وأقول نبدأ بالقصة حتى تلفت أنظار وانتباه الناس حتى يكون الناس معك في كلامك. من هؤلاء أيضا الذين أسلموا ضماد الأزدي من أزد شنوءة من اليمن. الأزدي نسبة إلى القبيلة التي اسمها أزد، وشنوءة أيضا نسب اسم من أسماء من اليمن. كان يرقي من الجنون والجن والشياطين، يعني كان راقيا يستخدم الرقية من الجنون والجن والشياطين. فجاء مكة فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم ومعاذ الله، فجاء ليرقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، طبعا هو قال له إني سمعت قول قومك وأن بك كذا وكذا من المس والجنون وإني راقي، عرض عليه الرقية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فلما سمع هذه الكلمات أخذت بلبه ومجامع قلبه، فقال أعد علي ما قلت، فأعاده، ثم طلب أن يعيدها مرة أخرى فأعادها فأسلم. أسلم الرجل بخطبة الحاجة فقط، لم يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم سوى هذه الكلمات. ما السبب؟ لأنهم كانوا يفهمون، يفهم معنى إن الحمد لله، يفهم معنى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر ذلك. لذلك على الدعاء أن يعلموا الناس معاني هذه الكلمات المباركة، يمكن أن تجعل خطبة تتكلم فيها عن خطبة الحاجة، تبدأ الخطبة بخطبة الحاجة ثم تأتي بقصة ضماد الأزدي ثم تشرح للناس معاني خطبة الحاج، لأنها تتكرر كل أسبوع، فإذا عرف الناس معانيها أثرت فيهم بلا شك كما أثرت في ضماد الأزدي. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية صبر وحلم النبي صلى الله عليه وسلم. صبر وحلم النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ من ينتبه ويذكر لنا أين هذه الفائدة؟ لا يعني هو يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول سمعت أنك مجنون وأنا راق فتعالى أرقيك. تخيل لو أنت في جامعتك أو في مدرستك أو في الدرس ودخل رجل وأنت تجلس تعطي الدرس وقال أنت فلان، قلت له نعم، قال أنا سمعت أنك مجنون تعالى أرقيك، ماذا ستفعل له؟ أقل شيء أنك ستحتد عليه في الكلام وتشتد وتزجره وتقول من المجنون، أنت المجنون والذي قال لك مثلك مجنون وكذا وكذا ربما، ومن أنت ومن النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجه للمقارنة. يعني مع علو قدره صلى الله عليه وسلم وارتفاع شأنه يتحمل مثل هذا الأذى ويصبر أن يأتيه هذا الرجل وهو مشرك ويقول له أنت مجنون وأنا سمعت أنك مجنون تعال أرقي. لم يسبه ولم يشتمه ولم يزجره ولم ينتهره ولم ينهره، وإنما سكت. هكذا الأنبياء، إنا لنراك في سفاه، إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي سفاه، لم يزد على ذلك، ما قال أنتم السفهاء كيف تسبوني، لا، وإنما يصبر لأنه يعرف ويدرك ويوقن أنهم مرضى، والطبيب يقدر ذلك ويصبر على المريض. لو أن المريض سب الطبيب ماذا يفعل؟ لا شيء. لو ضربه لا شيء، هو يعرف أنه مريض فلذلك يصبر عليه. خصوصا أصحاب الأمراض العقلية ونحو ذلك. تريد شيئا؟ كانت الرقى معروفة عند المشركين، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الرقى، ما الرقى التي نهى عنها؟ الرقى الشركية، الرقى البدعية التي كانت موجودة عندهم بأي شيء، يعني مثل الدجالين والمشعوذين الآن، يأتي الإنسان ويقول أي كلام غير مفهوم ويقول قد رقيت ويدفع له المال ونحو ذلك، أي كلام يعني. قد تكون تقربا للأصنام أو تقربا إلى الجن أو نحو ذلك، أي صيغة من الصيغ المحرمة الشركية. ولذلك بعد أن نهاهم عن الرقى قال لا بأس بالرقى ما لم تكن إيه؟ شركا. إذن هناك رقى شركية وهناك رقى ممنوعة، فهم كانوا يفعلون ذلك. مثل بعض النصارى الآن، بعض المسلمين بسبب الجهل يذهب للكنيسة لكي يرقونه، موجود يذهب للنصارى يرقونه يعني بأي كلام، ويدفع ربما شيئا من المال، الله المستعان. فاستعاد ضماد أو ضماد هذه الكلمات 3 مرات، استعاد يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها يكررها. ثم قال سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، لقد بلغنا قاموس البحر. قاموس البحر يعني قاع البحر، أسفل شيء. وهو لا يقصد بلغنا قاموس البحر، يعني يقصد يعني في الفصاحة والبلاغة والمعاني العظيمة، يعني أعظم من كل ما سمعته، كما في الحديث قاموس يعني قاع، تعرف القاع، كما في الحديث لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لما قالت عائشة حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها إيه؟ قصيرة، يعني أشارت أنها قصيرة، وهذا من بدافع الغيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وأن هذه الفعلة مثل الكلام، و بسبب السوء الذي فيها يمكن أن تمزج بماء البحر. طب لو عندك ماء كثير وتريد أن تجعل طعمه مالحا، كم تضع فيه من الملح؟ كثير. طيب كلمة يمتزج بها ماء بحر، إذن فيها قدر كبير من السوء، فهمتم؟ كلمة عظيمة يعني. فكذلك العرب كانوا إذا سمعوا كلاما عظيما قالوا بلغ هذا الكلام قاموس البحر، فهمتم؟ ثم قال هات يدك، هات يدك أبايعك، هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه. ثم يذكر لنا المصنف رحمه الله الإسلام في المدينة فيقول 6 سعداء من أهل يثرب كلهم من الخزرج، وهم أسعد ابن زرارة، وعوف ابن الحارث ابن رفاعة اللي هو يقال له عوف ابن عفراء، ورافع ابن مالك ابن العجلان، وقصب ابن عامر ابن حديدة، وعقب ابن عامر ابن نابي، وجابر ابن عبد الله ابن رئاب. يقول جاء هؤلاء للحج في جملة من جاء عليكم السلام سنة 11 من النبوة، وكان أهل يثرب يسمعون من اليهود حينما ينالون منهم في الحرب ونحوها، يسمعون إيه؟ أن نبيا سيبعث الآن. تعرفون يثرب للمدينة، السكان كانوا من المشركين، وكان أيضا فيهم اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكانت هناك نزاعات بين المشركين وبين اليهود. فإذا نال المشركون من اليهود، يعني نال، ما معنى نالوا منهم؟ انتصروا. ها، إذا نالوا منهم قال اليهود لهم اصبروا، سيبعث نبي ونقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم، يعني يهدنونهم ويخوفونهم. مثل الإنسان مثلا حينما يتشاجر في الطريق مثلا، ويكون مثلا إنسان ضعيف فيضرب، فيقول له سأتي بأبي وسيفعل بك كذا وكذا، تهديد، فهمتم؟ لذلك يقول: كان أهل يثرب يسمعون من اليهود حينما ينالون منهم في الحرب ونحوها أن نبيا سيبعث الآن، قد أظل زمان بعثته، قد اقترب، يعني ينالون يعني ينتصرون عليهم ويهزمونهم. يقال نال من فلان، نال منه قد يكون بالقول أو الفعل، بالقول مثل السب والشتم يشتمه فيقال نال منه، وبالفعل كالضرب ونحو ذلك. فاليهود كانوا يقولون يذكرون أن نبيا سيبعث قد أظل زمان بعثته، أظل يعني اقترب، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، أسماء قبائل. فلما كانوا بعقبة منى عقبة المكان المرتفع يعني الذي يخفي ما خلفه، فإذا تجاوزه الإنسان رأى ما بعده، وهذه كانت قديما موجودة في منى، مكان مرتفع في منى كالتل مثلا أو الهضبة أو نحو ذلك. ومنى المكان المعروف الآن في مكة الذي يكون فيه أحد شعائر الحج، المبيت بمنى ورمي الجمار. فلما كانوا بعقبة منى وهم كانوا يحجون، فكانوا بمنى، كانت لديهم بعض معالم دين إبراهيم عليه السلام، كانوا يحجون، وكان في حجهم شيء من الصواب وشيء من الخطأ. لما كان هؤلاء اليثربيين بعقبة منى مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا وهم يتكلمون، وهذا فيه نشاط الداعية في الدعوة إلى الله، وأن يذهب إلى الناس وأن يتكلم معهم ولا ينتظر حتى يأتي الناس إليه، يعني ما جلس في بيته، وإنما كان يخرج ويدور على الناس في موسم الحج ويدعوهم إلى الله صلى الله عليه وسلم. سمع هؤلاء يتكلمون فأقبل عليهم ولحقهم. يقول: فلما سمع الصوت عمدهم حتى لحقهم، عمدهم يعني قصدهم، وقال: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: موالي اليهود، يعني حلفاؤهم. قالوا: نعم. وهذه فيها فائدة أخرى، ضرورة معرفة الداعية بأحوال الناس وثقافات الناس، يعني أن تكون لديك ثقافة موسوعية. يقال لك مثلا في إندونيسيا كذا وكذا، فأنت تقطب جبينك وتقول: وأين إندونيسيا هذه؟ هل هي بلد مسلمة ولا ليست مسلمة؟ وكم عدد المسلمين فيها؟ لا، بل ينبغي عليك وأنت داعية أن تجعل لك وقتا في الأسبوع تطالع فيه أحوال المسلمين وتقرأ عنهم وعن بلادهم وتعرف طبائعهم، لأنك ربما يتكلم معك أحد من هذه البلاد، فإذا كلمك تقول له: وأنتم عندكم كذا وكذا وكذا، فيشعر كأنك موجود معه، فيكون هذا أدعى لقبول الكلام. لذلك لما لقياهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الخزرجيين وسألهم، قالوا: نفر من الخزرج. فيعرف أنهم حلفاء لمن؟ لليهود. فقال: حلفاء الموالي اليهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام وتلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله. مين اللي قال بعضهم لبعض؟ جزاك الله خير عمه. مين اللي قال بعضهم لبعض؟ الخزرجيون قالوا، يعني تهامسوا فيما بينهم: تعلمون إن هذا أو إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود. يوم سمعوا اليهود يقولون إيه إنه سيبعث إيه نبي وقد أضل زمانه وسنقاتلكم معه، فقالوا نعم هذا هو الذي يتكلم عنه اليهود، إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا تسبقنكم إليه، لا تسبقنكم يعني لا يسبقنكم اليهود إليه، يعني أدركوا الفرصة الآن وأسلموا واتبعوا هذا النبي قبل أن يسبقكم إليه اليهود ويؤمنوا به. وبالطبع اليهود لن يؤمنوا لأنهم أهل كبر، وكانوا ينتظرون أن يبعث من إيه؟ منهم من اليهود، فلما بعث من العرب كفروا به وحقدوا عليه ولم يتبعوا. وهذا فيه فإذا المسارعة إلى الخير والمبادرة، وألا يتكاسل الإنسان عن الخير، كما في الحديث التؤدة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. التؤدة يعني التمهل، الإنسان يتمهل ويتريث، لكن لو كان الطاعة وكان خير وكان برا فبادر إليه، لا تجعل أحد يسبقك، كما كان بعض السلف يقول إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، كن سباقا إلى الخير، لأن الإنسان ربما يتكاسل فيفوته الخير فيتحسر ويندم ولا يستطيع أن يحصله مرة أخرى، كما كان ذو الجوشن الضبابي رضي الله عنه على الشرك، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو في مكة، فقال رأيت قومك كذبوك فأنظر إن ظهرت عليهم اتبعتك، يعني أنت بينك وبينهم عداوة وقد كذبوك، أنا سأنتظر أنظر من ينتصر. فأسلم متى؟ أسلم عام الفتح. كم سبقه إلى الإسلام؟ آلاف. هل يستطيع أن يحصل هذه الفضيلة؟ لا يستطيع، انتهى الأمر. كان يندم أشد الندم على أنه لم يبادر إلى الإسلام لما أسلم متأخرا رضي الله عنه، ذو الجوشن الضبابي. فلذلك الإنسان يبادر إلى الخير ولو كان أهله قلة، لأن الله معهم وسينصرهم. تعرفون مثل ماذا؟ مثال ذلك الآن مثلا تجد الدعوة الإسلامية في بعض البلاد عددها قليل والدعاء قلة وأهل البدع كثرة، فأنت تذهب لبعض الناس تقول له هذه دعوتنا ونحن ندعو الناس إلى كذا وكذا، فيقول أكثر الناس يخالفونكم وفيكم كذا وكذا وكذا، ويتكاسل ويتباطأ عن نصرة الدعوة ونصرة الدين والعمل للإسلام. فتمر الأيام وترتفع ويرتفع نجم الدعوة وتنتشر وتصير لها الغلبة، فربما أتاك بعد ذلك ويقول هل تحتاجون مني مساعدة، أنا في خدمتكم وأنا كذا كذا. نعم نقبله، ولكن قد ضيع الخير الكثير على نفسه بسبب هذا التكاسل. لذلك بادر الخزرجيون رضي الله عنهم الأنصار إلى الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أسرعوا إلى الإسلام وقالوا إنا قد تركنا، قالوا المين للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا قد تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أهل المدينة بينهم عداوة وشر بسبب من؟ بسبب وجود اليهود، أي مكان يوجد فيه اليهود تنتشر العداوة، لأنهم يفعلون ذلك كي لا يسود أحد، يعني كما يفعلون الآن مع المسلمين، يجعلون المسلمين في قتال دائم، لأنهم لو تركوا القتال اتحدوا، ولو اتحدوا هزموهم، فمبدأهم دوما فرق تسد، فرق تسد يعني تصبح أنت السيد، واضح؟ فهمين؟ تفهمون القاعدة؟ فكذلك هم منذ القديم، قديم الزمان، عليكم السلام، لأنهم قلة، عليكم السلام ورحمة. اليهود قلة وأعداؤهم كثرة، فلو تركوهم متحدين فضاعوا، فلذلك يبثون العداوات بين أهل الإسلام كي يفرقونهم ويتحكمونهم فيهم بعد ذلك، كما يفعل اليهود في العالم الآن، عليهم لعنة الله. لذلك قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم تركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر ما بينهم، فيجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. يعني إن اجتمعوا بسببك كنت عزيزا مهابا قويا فينا. قال ووعدوه القيام بالدعوة إلى دينه والمقابلة في الحج القادم. تلحظ هنا حسن استقبال الأنصار رضي الله عنهم للإسلام وتهيئة البيئة للدعوة. الدعوة لا تنتشر في مكان تكثر فيه العداوات والمشاحنات. نعم نصبر ونحاول ولكن ربما يكون الانتشار ضعيفا. لذلك تهيئة الناس ونزع فتيل العداوات والمشاحنات والإصلاح بين الناس هذا مهم جدا في نشر الدعوة والقيام بذلك في واقع الناس. كذلك أنهم وعدوه القيام بالدعوة إلى دينه. الداعية الصادق لا يجلس متفرجا بل يبذل ما يستطيع. فهذه فائدة مهمة أنهم وعدوا بالتحرك للدين ونشر الدعوة. طيب بعض الشباب الآن وربما يكون بعضكم إذا قلت له لما لا تخطب الجمعة أو لما لا تلقي درسا في المسجد ولو 10 دقائق يقول لك أنا طالب علم صغير أو أنا طويل بعلم والأمر يحتاج علم كثير وكذا. طيب كم كان مع هؤلاء الصحابة من العلم؟ كم كتابا حضروه؟ كم درسا حضروه؟ واحد، لقاء واحد. كم معهم من القرآن؟ قليل جدا. الذي معك أنت أكثر أم الذي معهم؟ أجيب الذي معكم. فلما لا نتحرك؟ كفانا كسلا. وإن قلت طيب أنا أتكلم العربية بأسلوب ضعيف وكذا نقول إذن بادر للخطابة والدروس بالعربية حتى تقوى لغتك، لأنك لو ظللت هكذا تقول أنا ضعيف في العربية ستزداد ضعفا. لكن لو نزلت إلى الواقع ومارست وبدأت تتكلم وتتعامل هذا سيجعلك تقوى في اللغة. مثل الإنسان الأعجمي أو الأجنبي لو ظل في بلده يستطيع كلام العربية حتى لو تعلمها هناك تكون صعبة، لكن لما يأتي في بلد تتكلم العربية يكون هذا أسهل عليه. لذلك النزول إلى الناس ومخاطبة الناس والكلام مع الناس ودعوة الناس هذا له أثر عظيم عليك. فبعض الشباب يقول لا يمكن أن أخطب جمعة أو أعطي درسا حتى أتعلم. طيب متى؟ يعني كم مدة، كم سنة، ومن الذي قال ذلك؟ أنت مأمور أن تبلغ ما معك ولو آية، بلغوا عني ولو آية كما ذكرنا. هذا تكليف وتشريف، وحينما يقول بلغوا عني تكليف أمرنا بذلك كلفنا بذلك، وعني هذا تشريف، ولو آية ولو كان شيئا إيه؟ ولو كان شيئا قليلا. فطالما أنت كنت عالما بالآية أو الحديث فأنت مطالب أن تبلغها الناس. معنى كده؟ يقول بيعة العقبة الأولى. كما ذكرنا العقبة سميت باسم المكان، باسم المكان الذي عقدت عنده. وهذه الأماكن غير موجودة الآن، يعني الذي يذهب الآن إلى منى ويقول أين العقبة، لا توجد عقبات الآن. الجبال حتى الجبال تزال وتوسع هذه الأماكن حتى تتسع للناس. بيعة العقبة الأولى. قال فلما كان حج العام المقبل 12 من النبوة أو من البعثة قدم 12 رجلا منهم 10 من الخزرج واثنان من الأوس. فأما 10 من الخزرج فخمسة منهم هم الذين جاءوا في العام الماضي غير جابر بن عبد الله، وخمسة آخرون هم معاذ بن الحارث لو معاذ بن عفراء، ذكوان بن عبد القيس، عبادة بن الصامت، يزيد بن ثعلبة، العباس بن عبادة بن نضلة. وأما الاثنان من الأوس فهما أبو الهيثم ابن التيهان وعويمر أو عويمع، ولا عويمر عندكم عويم ابن ساعدة. اجتمع هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى، العقبة الموجودة، المكان الموجود في منى، فعلمهم الإسلام وقال لهم تعالوا بايعوني على هذه بنود البيعة، شروط البيعة، على ماذا؟ ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان هو الإيه؟ البهتان القتل، التهمة، البهتان الباطل، الاتهام بالباطل، كما في الحديث تدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالبهتان الاتهام بالباطل. ولا تعصوني في معروف. يعني إذا أمرتكم بمعروف فلا تعصوني، بل اسمعوا وأطيعوا، فمن وفى منكم فأجره على الله. يعني من التزم بهذه البنود وتلك الشروط فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. من أصاب من ذلك شيئا، ما المقصود من أصاب من ذلك شيئا؟ يعني الذي سبق، يعني وقع فيه البهتان، وقع في الزنا، سرق مثلا، فهناك عقوبة، هناك حد مثلا لبعض هذه الأمور، فلو عوقب في الدنيا فهو كفارة لا، بشرط ماذا؟ التوبة، لأنه قد يعاقب وهو مصر. إنسان سارق فعوقب بقطع يده، فهو في داخله أنه لن يترك السرقة، يعني لم يتب، لم يندم، فهذا على خطر كبير، لأن لم يتب من ذنبه فهو معاقب. طيب، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، يعني إنسان سرق أو زنى ولكن ستره الله، هل يذهب للإمام ويعترف؟ لا، الأفضل أن يستر على نفسه، كما نعلم في قصة ماعز رضي الله عنه. فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه أو عاقبه، وإن شاء عفى عنه. قال فبايعوه على ذلك. لما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شروط البيعة، ما الذي وعدهم به؟ ما يعني هل وعدهم بالإمارة أو الحكم أو الوزارة؟ لا، لا شيء، بل وعدهم بالجنة. يعني إن هم وفوا بذلك فلهم الجنة. وهكذا ينبغي أن نعلق الناس دوما بالجنة، لا تعد الناس بمكاسب دنيوية فتقول له مثلا إن التزمت صار لك كذا وكذا من المال، وصار لك كذا وكذا من المناصب والوجاهات، فربما تعلق بذلك، فإن لم تأتيه تلك ربما ارتد أو ربما تراجع عن الخير. وإنما دوما نعلق قلوب الناس بالجنة، من فعل ذلك ثوابه كذا وله الجنة وله كذا وكذا إن شاء الله عند الله ونحو ذلك. وهذا فيه أيضا حاضر فإذا أخرى، وهي ما يكون من النقص عند بعض أهل الالتزام أو أهل الإسلام، وفساد النية حينما ينتظر أجرا دنيويا على إسلامه وعلى طاعته. فبعضهم مثلا يسلم ليتزوج من امرأة، من كانت هجرته أو امرأة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها. إذن هناك من يسلم لأجل الدنيا وشهواتها، فهذا على خطر كبير. وهناك من يلتزم، هو مسلم لكن يلتزم ويدخل الالتزام لأجل ذلك أيضا، فهذه النية الفاسدة تضره في الدنيا والآخرة، وينبغي على الإنسان أن يخلص نيته لله، أن يسلم أو أن يلتزم بطاعة الله ابتغاء ثواب الله وليس للعاجلة، كما قال الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء، ما نشاء يعني الله سبحانه وتعالى، ما نشاء لمن نريد وليس لجميعهم، لأن البعض ربما يريد العاجلة ولا تحصل له، ولا تحصل له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كان إيه؟ حدود؟ لا، لم تكن حدود، ولكن إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك والله أعلم من الحدود التي في المدينة أو ستشرع في المدينة أو ما كان من التعزير على ذلك. يعني قبل الحدود كان الإنسان مثلا إذا فعل شيئا من هذه المنكرات كان هناك ما يسمى التعزير، التعزير عقوبة دون الحد، التعزير عقوبة دون الحد. يقول: دعوة الإسلام في يثرب. طبعا يثرب من التثريب، وهو التعيير واللوم والعتاب، وكان هذا اسم المدينة قبل الإسلام، أو قبل، مش قبل الإسلام، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال لها يثرب. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستضاءت بنوره وبنور الإسلام أطلق عليها المدينة المنورة، ونهى عن تسميتها بيثرب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق هذا الاسم عليها كما ذكرت، لأن يثرب من التثريب والتعيير واللوم والعتاب، كما في الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني لا يثرب، لا يعير، يعني مش كل ما يراها يقول لها يا زانية أنت فعلت كذا، خلاص طالما جلدت الحد لا إيه؟ لا يعيبها بعد ذلك. وفي الآية لما جاء إخوة يوسف قال يوسف لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا عتاب، لا يعاتبهم، لن يعاتبهم، حتى مجرد العتاب لن يفعله، العتاب أن يقول له: تذكر يوم وضعتني في البئر، أين الرحمة في قلبك، أنا عفوت عنك نعم، ولكن لا تنسى ما فعلت، تعرفون لما تركتوني في البئر حدث كذا وكذا ودخلت كذا، لهذا حتى هذا لم يفعله يوسف عليه السلام، لتعرف قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما رجعوا إلى يثرب بعث معهم مصعب بن عمير، وهذا فيه فائدة بعث الدعاء لتعليم الناس الدين، وهذه أحد مهمات الإمام، على الإمام أن يبعث الدعاء لتعليم الناس دينهم. فلما رجعوا إلى يثرب بعث معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، وأيضا فيه اختيار الرجل المناسب للمهمة المناسبة، مصعب رضي الله عنه من أفاضل الصحابة ونال قسطا من التعلم للوحي على يد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان حسن الإقبال على الإسلام رضي الله عنه والتجافي عن الدنيا وغرورها، رغم ما كان عليه من الغنى، يعني مصعب يذكرون أنه كان من أغنى القرشيين أو أهل قريش أو أهل مكة، وأترفهم، كان مترفا جدا، ومع ذلك لما أسلم ترك كل ذلك ويعني أقبل على الإسلام بصدق. نزل مصعب بن عمير على أبي أمامة اسمه أسعد ابن زرارة. قال ونشطا يعني كلاهما في نشر الإسلام. وبينما هما في بستان إذ قال رئيس الأوس وهو سعد بن معاذ لابن عمه أسيد بن حضير: ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا؟ المفروض أو يقول يسفهان أحلامنا وليس يسفهان ضعفاءنا، عندكم كذلك؟ يسفهان أحلامنا يعني عقولنا. فتزجرهما يعني تمنعهما من الدعوة، الزجر المنع الشديد. فأخذ أسيد حربته. طيب لما لم يذهب سعد بن معاذ بنفسه؟ هو يقول لابن عمه أسيد اذهب إلى هذين الرجلين، من؟ مصعب وأسعد، ويعني امنعهما من الدعوة إلى الإسلام. لم يذهب سعد لأن أسعد ابن خالته، أسعد ابن زرارة قريب لسعد، فلذلك لم يذهب بنفسه. لما بينه وبين أسعد من القرابة، لما بينه وبين أسعد من القرابة. فأخذ أسيد حربته. الحربة سلاح من الحديد يكون له سن مدبب يلقى باليد. وأقبل إليهما، فلما رآه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه. هذا سيد قومه قد جاءك، أسيد أحد سادات الأنصار رضي الله عنه. فأسعد لما رآه مقبلا لم يهرب ولم يجري ولم ينصرف، بل ظل مكان وقال لمصعب: هذا سيد قومي قد جاءك فاصدق الله فيه. هل مصعب لا يصدق الله في غيره؟ يصدق، نعم يصدق، ولكن هذا تأكيد على تعظيم الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى واستحضار عظيم الأجر في إسلام ذلك الرجل، لأن السيد إذا أسلم أسلم من إيه؟ من وراءه. فكذلك أنت، فرق بين أن تخطب خطبة جمعة في عشرة وبين أن تخطبها في عشرة آلاف، صحيح؟ في العشرة آلاف ربما تحتاج إلى إخلاص أعظم وصدق أكثر وتوكل أكثر وأعظم، لا مانع أن تفعل ذلك مع العشرة، لكن هذا واقعنا في الحقيقة وواقع الناس، أنه إذا كان الأمر أخطر استعد استعدادا أعظم، لأن الثمرة تكون إيه؟ تكون أعظم. هل هذا يتنافى مع الإخلاص؟ هل يكون الإنسان مرائيا؟ لا أبدا، ولكن يستعد العدة المناسبة للموقف المناسب. وجاء أسيد فوقف عليهما. يبقى الإنسان يعني يعرف بثمرة الشيء والدعوة حتى يستحضر الثواب الذي يكون من وراء ذلك، ويكون إخلاصه أعظم وصدقه أعظم ونحو ذلك. جاء أسيد فوقف عليهم، يعني لم يأتي ويجلس مباشرة، بل جاء ووقف وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان أحلامنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. معنى إن كان لكما بأنفسكما حاجة يعني لو كنت باقيا على نفسك وتريد سلامتك اعتزل، إن لم تعتزل فأنت عرضة للقتل. يعني كما يقال مثلا لو أنت خايف على نفسك امشي عم الشيخ، تلاقي مثلا عركة كده في الشارع، عم الشيخ امشي احسن لك، لو أنت خايف على نفسك امشي. أو يقول له إيه؟ لو كنت باقيا على نفسك امشي إن كان لك بنفسك حاجة. طب هو في إنسان ليس له إلى نفسه حاجة؟ النفس هنا المقصود بها الروح. طب أنت تحتاج لروحك ولا أنت تستغني عنها؟ تحتاج. فهو يهدد يقول لا إن كان لكما بأنفسكما حاجة فاعتزله، يعني كأنه يقول إن لم تفعل سيكون قتل، فهذا تهديد شديد يعني. طيب أنت كداعية حينما تسمع ذلك ماذا تقول؟ انظر لمصعب، قال مصعب أو تجلس فتسمع؟ هدوء. الداعية لا يستفز من قبل المدعو الذي يكون متشتما أو غاضبا أو نحو ذلك، بل يمتص هذا الغضب بكلماته الطيبة الهادئة. قال لو تجلس فتسمع، إن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. يعني قال له اجلس اسمع، لو كان الكلام طيبا فبها، إن كان شيئا تكره سنسكت. قال أنصفت، قال أسيد أنصفت، يعني هذا من النصف يعني من العدل، كلامك سليم، ما المانع أن أجلس؟ وركز حربته يعني في الأرض، ركز غرزها في الأرض وجلس كالإنسان حينما يكون معه سيف. السيف يكون في ماذا؟ في الغمد الجراب، فإذا كانت مشكلة يخرج السيف، فإذا كلموه وهدأوه يضع الإيه؟ السيف في الجراب. هذه معناها إيه؟ ها؟ الهدوء والاستماع وكذا، هذا معنى تركيز الحرب أيضا. فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن، فاستحسن أسيد دين الإسلام واعتنقه وشهد شهادة الحق بمجرد آيات. يبقى صدق الداعية مع القليل من الكلمات يصل بذلك إلى قلوب المدعوين، وهذا يدعونا إلى قضية مهمة جدا وهي إصلاح القلوب والاعتناء بأمر النية. إصلاح القلوب والاعتناء بأمر النية. لما ندعو الناس؟ لما تخطب الجمعة؟ لما تدرس؟ استحضار أن ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الفتح، من أعظم أسباب النجاح في الدعوة، الإخلاص والصدق. لذلك كانت كلماتهم قليلة ومع ذلك الثمرة عظيمة جدا. ثم رجع أسيد واحتال، رجع أسيد واحتال ليرسل إليهما سعد ابن معاذ، فقال له كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، قد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت. يعني لما عاد أسيد إلى من؟ إلى سعد، إلى سعد بن معاذ. سعد سيد من؟ الأوس. سعد سيد الأوس، يعني لو أسلم سعد أسلم إيه؟ كلهم أو أغلبهم. فهو لو عاد إليه وقال له اذهب أنت إليه أو كذا ربما لا يذهب. فهو يقول هنا احتال ليرس، احتال يعني يفعل شيء من الحيلة، يعني ربما لا يقول له الحقيقة بل يفعل شيئا من الحيلة حتى يجعله يذهب ويسمع بنفسه. احتال ليرسل إليهما سعد ابن معاذ، فقال له كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، يعني لم أرى شيئا أكرهه، وقد نهيتهما فقال نفعل ما أحببت. ثم قال وقد حدثت، حدثت يعني أخبرت بالبناء للمجهول، يعني وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد ليقتلوه لأنه ابن خالتك فيريدون أن يخفروك. وقال هو يقول حدثت، يعني خبر أتى بدون بينة، وهذا الخبر يجعله يتحفز ويذهب لأنه يريد له الخير. بنو حارثة أحد قبائل الأنصار كما ذكر هنا أنهم يريدون قتل أسعد بن زرارة لأنه أوى، لا أوى من؟ لا مصعب، لأنه أخذ مصعب وجعله في بستانه وينشر الإسلام من هناك، مثل أن ينزل داعية في دولة وأكثرها أهل بدع وصوفية وكذا، فأنزل عند من؟ أهل السنة مثلا يخافون أن ينزل عندهم، أي إنسان ينزل عنده تكون مشكلة، وتأتي الشرطة وتقول أنت أنزلت فلانا عندك، تعال أنت وهو مثلا، تمام؟ فأسعد استضاف مصعب وكان عنده وكان ينشر الإسلام من بيته وبستانه، فبنو حارثة يريدون قتل أسعد لأنه أوى إيه؟ مصعبا، تمام فهمتم؟ وأسعد كما تعرفون قريب لمن؟ لسعد بن معاذ. والعرب كان عندهم حمية، يعني عندما يسمع أن بعض أقاربه في مشكلة أو في قتال يذهب مسرع، انصر إيه؟ أخاك ظالما أو مظلوما على أصله، ظالما أو مظلوما هو ينصر، تمام؟ فأسيد رضي الله عنه يريد الخير لسعد بن معاذ، فلذلك قال له هذا الكلام. في بعض الروايات أن سعد بن معاذ لما أرسل أسيد جلس ينتظر، فلما أقبل أسيد من بعيد ورآه سعد ومن معه، قال أقسم بالله لقد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. كيف يعني ترك وجهه هناك؟ ما المعنى؟ تغير يعني أسلم، أسلم يعني ظهر الإسلام على وجه، مجرد أن رأى عرف أنه أسلم، هو يفهم أنه ولكن سمع منه. لذلك لما قال له هذا الكلام يقول فغضب سعد وقام إليهما متغيظا شديد الغيظ والغضب، يخفي، جزاك الله خير، يريدون أن يخفروك. هذه مرت علينا قبل ذلك، إذا أراد الإنسان الذي ليس من قريش أن يعيش في مكة كيف يفعل؟ يدخل في جوار بعض المكيين القرشيين، فهل يمكن لأحد أن يعتدي عليه؟ ليه؟ لأنه في جواره، في ذمته، فلو اعتدى نقولون أخفر ذمته. لو اعتدى على هذا الإنسان الحليف يقال أخفر ذمته، يعني إيه؟ يعني أزالها واستهان بها ولم يحترم هذا الشخص الذي أجار هذا الإنسان، أو تقول نقض عهده، يعني كنقض العهد مثلا، لأنه بهذه الذمة قد تعهد له بالإيه؟ بهذه الذمة نقول تعهد له بالإيه؟ بالحماية، حينما دخل في جواره يكون تعهد له بالحماية، فإذا اعتدى عليه أحد كأنه يعتدي على من؟ على الأول صاحب الإيه؟ الذمة. الآن الناس تستعملها أم لا؟ استعملونها؟ حتى الأطفال مثلا، ولد صغير يريد أحد أن يضربه فيجري مثلا لولد كبير ويقول له أنا في شرفك، يعني أنا في شرفك، في حمايتك، خلاص انتهى. لو اعتدى هذا على ذاك الكبير هو الذي إيه؟ ينتصر، فهمتم؟ فهو لذلك يقول له يريدون قتل أسعد، يريدون أن يخفروا بذلك ذمتك، أن يخفروك يعني. فغضب سعد وقام إليهما متغيظا، ففعل معه مصعب مثل ما فعل مع أسيد، فهداه الله للإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق، ثم رجع إلى قومه. يعني قال له ما الذي أتى بكما إلى بلادنا؟ تسفهان أحلامنا، وإن كان لكما بأنفسكما حاجة فقوما أو فاعتزلان. فرد مصعب أو تجلس فتسمع، فإن قبلت شيئا أو إن رضيت شيئا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك. فقال أنصفت وركز حربته وجلس، قرأ عليه القرآن فأسلم. ولما عاد أيضا قالوا نقسم بالله لقد عاد إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به. فقال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا، يعني أنت سيدنا وأنت أفضلنا، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، يعني سأعتزلكم، تكون بيني وبينكم عزلة، لا كلام ولا معاملة ولا شيء. إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، يعني لم يأتي المساء إلا وقد أسلموا جميعا أو أسلم أغلبهم، إلا رجل واحد اسمه الأصيرم تأخر إسلامه يوم أحد أو إلى يوم أحد، ثم أسلم وقتل شهيدا في سبيل الله قبل أن يسجد لله سجدة. يوم أحد كما سيأتي، لما جاء هذا الرجل إلى قومه كان في بستانه، الأصيرم هذا كان في البستان، فعاد من البستان عاد من البستان فلم يجد قومه، فقال أين قومي؟ قالوا في أحد. ماذا يفعلون؟ هل القتال؟ فخرج، قال أين فلان؟ قالوا في أحد. أين فلان؟ قالوا في أحد. فخرج، فلما وصل إلى أحد سألوه حمية أم أسلمت، يعني يسألون يعني أنت مشرك لما تأتي؟ فقال بل أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أو أنهم سألوه ذلك لما قتل قبل أن تخرج الروح، لأنه هل نغسله أم لا نغسله. فلما أتى وقالوا له حمية لقومك قبل أن يقاتل أو بعد أن قاتل وطعن وقبل أن تخرج روحه، فسألوا حمية لقومك، يعني أنت تقاتل انتصارا لقومك أم الإسلام؟ فقال أما أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم مات. فتولوا أمره صار أمره كأمر الشهداء فيما ذكرنا من أحكامهم قبل ذلك، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، أو لو صلوا عليه لا إشكال في ذلك كما ذكرنا. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستعمل ذلك في الألغاز، تعرفون الألغاز جمع لغز، الألغاز إيه هي وإيه اللغز؟ شعر؟ لا، اللغز المسائل الصعبة. أقول لك مثلا في اللغة العربية تسمى الأحاجي والألغاز. أقول لك مثلا تعرف شيئا صفة كذا وكذا وكذا، فأنت تفكر، فهمتم؟ فأبو هريرة كان يلغز بذلك، يقول رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، بل هذه يذكرها بعض أهل العلم الذين يكفرون تارك الصلاة، يقولون كأن الصحابة كان عندهم مستقرا أن الذي لا يصلي لن يدخل الجنة، فلذلك كانوا يستعملونها كاللغز، يقولون كيف يعني واحد لا يصلي ويدخل الجنة، كأنهم يعني يعرفون أن الذي لا يصلي لن يدخل الجنة. وهذا يرد عليه بأنه لن يدخل الجنة ابتداء ربما، أو لن يدخل الجنة بعينها، فربما يعذب أولا ثم يدخل، على قول الجمهور الذين ذهبوا لأنه يكفر الكفر الأصغر للكفر الأكبر. فهذا الأصيرم رضي الله عنه وأرضاه. قال وعاد مصعب ابن عمير إلى مكة قبل حلول موعد الحج يحمل بشائر مثل هذا الفوز، يعني أنه دعا الناس والناس قد أسلموا. ثم كانت بيعة العقبة الثانية. يقول وفي موسم الحج سنة 13 من النبوة 13 من النبوة قدم كثير من أهل يثرب من المسلمين والمشركين، وقد قرر المسلمون ألا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يطوف في جبالها ويطرد ويخاف، يعني في هذه المرة قرروا أنهم سيأتون معهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لحمايته، بدل أن يترك في مكة يخيفه الكفار ويؤذونه، لا يأتي ويقيم فين؟ في المدينة. فاتصلوا به سرا واتفقوا على عقد اجتماع سري في أوسط أيام التشريق ليلا في الشعب في الشعب الذي عند جمرة العقبة. الشعب طريق بين الجبال. الشعب طريق بين الجبال الذي عند جمرة العقبة. لو عدنا للوراء قليلا نجد دعوة الإسلام في المدينة، بل الدولة الإسلامية في المدينة كيف بدأت وبكم بدأت؟ ها صح، أشخاص أفراد قلائل، وبعد سنين صارت دولة الإسلام. فكذلك نحن إن أردنا أن تقوم دولة الإسلام فلنبدأ كما بدأوا. لماذا نريد أن نبدأ من أعلى؟ بعض الناس يريد أن يدخل الناس كلهم في دين الله أفواجا مرة واحدة. كيف؟ نعم نحن نحب ذلك، ولكن هذا مخالف السنن. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يكلم واحدا فردا، ويكلم الثاني والثالث، وهؤلاء يكلمون وهؤلاء يكلمون، هكذا حتى تنتشر الدعوة. يبقى أصل انتشار الإسلام بدعوة الأفراد، وهذا يبين لك خطر وأهمية هذه الدعوة، ولكن مع الاختيار، حسن الاختيار، من تختار لتدعوه. نعم نعمم الدعوة لكل الناس وكل الناس محل دعوة، لكن هناك أفراد لابد أن يختاروا وينتقوا لدعوتهم إلى الله، وهم السادة والأشراف وأصحاب الكلمة المسموعة والأثرياء والأغنياء، لأنهم إن أسلموا كان نفعهم عظيما للإيه؟ لا تسرح، كان نفعهم للإسلام عظيما. وهذا يظهر في دعوته صلى الله عليه وسلم، كدعا من دعا أبا بكر، وأبو بكر دعا عثمان، وهكذا تجد هؤلاء الذين اختيروا للدعوة. وهذا فيه أيضا درس آخر، وهو ألا نيأس ولو كان عدد المستجيبين قلة. يعني أنت حينما ترجع إلى بلدك وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى تمكث مثلا سنة وسنتين وثلاث سنوات، تجد الأعداد قليلة التي مثلا تدخل الإسلام أو تلتزم بالإسلام، فربما أصابك شيء من اليأس فتترك كل، لا، طالما بذلت الجهد وصدقت مع الله سبحانه وتعالى لا يضرك العدد، لأن العدد القليل هذا مع حسن التربية والتعاهد قد يسلم بسببه الكثير بعد ذلك. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفتح بلدة أو مدينة يترك فيها إيه؟ واحدا أو أكثر من الصحابة يعلم الناس القرآن ويفقه الناس في الدين. وكذلك الصحابة حينما فتحوا البلاد كانوا يتركون من يفقه الناس في الدين ويعلم الناس الدين، وإلا لو فتحنا البلاد ولم نترك فيها أحدا ما العاقبة؟ يرجع الناس للكفر أو يظل الناس على الباطل والعقائد المنحرفة. لذلك لا بد أولا من إعداد الأفراد الأقوياء. أقوياء في ماذا؟ في الإيمان، في العلم، أصحاب العبادة والتحنث والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، لهم أوراد يحافظون عليها في صيام وقيام الليل وتلاوة القرآن، ونشطاء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأفراد تقوم بهم بعد ذلك دعوة الإسلام ودولة الإسلام بعد ذلك. فهمتم؟ وليس كما يظن البعض يريد أن يقفز من أعلى على الدول ويحكم الدول هكذا، لا يستقيم لك ذلك، ربما ينقض الناس عليك بعد ذلك وينقلب عليك الناس ولا تحصل شيئا مما أردت. فكن خلف الأنبياء وسير في طريق الأنبياء، وافعل مثل ما فعل الأنبياء في حسن التربية والإعداد لهؤلاء الذين تقوم عليهم دعوة الإسلام ودولة الإسلام بعد ذلك. قال فلما جاء الموعد، أي موعد؟ موعد اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق. أيام التشريق ما هي؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام من ذي الحج، وسميت بالتشريق لأنهم كانوا يضعون اللحم في أو على الجبال أو على الأرض حتى تشرق عليه الشمس فيجف. يضعون اللحم اللحوم الإيه؟ الأضاحي والهدايا، تعرفون في الحج تذبح أعداد كبيرة. طب لا يوجد في القديم ثلاجات ولا مبردات وكذا، أين ماذا يفعلون باللحوم؟ فكانوا يقطعونها ويضعونها حتى تشرق عليها الشمس فتجف، فيصير لحم مجفف، فيحتفظون به مدة طويلة، لذلك سميت أيام التشريق. الاجتماع اجتماع في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند جمرة العقبة. فلما جاء الموعد ناموا في رحالهم مع قومهم. من الذين ناموا؟ المسلمون، وفد المدينة. حتى إذا مضى ثلث الليل أخذوا يتسللون، فيخرج الرجل والرجلان يتسللون، يعني يخرجون إيه خفية، يعني من غير أن يشعر بهم، بدون أن يشعر بهم أحد. هذا فيه الأخذ بإيه؟ بالأسباب، الأخذ بأسباب الحذر والحيطة حتى لا تفشل الاجتماعات ولا تخترق الدعوات، رغم أنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واللقاء سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوا نتوكل على الله حتى لو جلسنا أمام المشركين فالله يحفظنا ولن يصيبنا هذا، لا، هذا غير صحيح، بل نأخذ بالأسباب حتى لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أمرنا بذلك، نأخذ بأسباب السلامة والحذر وألا يصل المشركون وأعداء الإسلام وأعداء الدعوة إلى الدعوة. لذلك نلحظ أنهم ناموا، كان ممكن أن يجلسوا للتسامر مثلا أو الكلام والحديث، لا، ناموا، تظاهروا بالنوم، تمام، وانتظروا ثانيا، انتظروا حتى يمضي ثلث الليل. كان ممكن أن يكون الاجتماع بعد المغرب أو بعد العشاء في وقتها يعني، لكن انتظروا حتى مضى ثلث الليل. ثالثا تسللوا، ما خرجوا دفعة واحدة، كان ممكن الكل يقوم ويذهب، ولكن تسللوا الرجل والرجلان والثلاثة ونحو ذلك، هذا أدعى للتخفي والنجاح. وليس كما يفعل البعض الإخوة الآن، مثلا عندهم درس أو لقاء تجدهم مثلا يذهبون معا ويمشون معا ويجلسون معا ويخرجون معا ويمسكون معا. صح، هذا واقع. طب مثلا أنتم 20 عندكم درس، يأخذون سيارة بمفرد، إذا مثلا أوقفوا فينظر مثلا الرجل فيقول ما هذا، هؤلاء يذهبون لتفجير ويذهبون لعملية استشهادية مثلا، ممكن، صح ولا لا؟ لكن أنت كن مع الناس اثنان هنا وثلاثة هنا، حتى إذا أخذ واحد أو اثنان لا يؤخذ الإيه؟ الكل، خصوصا في أوقات الفتن، ربما يكون عند هؤلاء شيء من الحذر والخوف، أو مثلا يكون هناك بلاغ كاذب فيكم مثلا أو كذا، فأنت لا تجعل نفسك محل تهمة، ويمشون في الشارع معا. طيب لما لما تمشون معا في الشارع؟ الناس تنظر، ما هؤلاء، طيب لما لما تفعل ذلك؟ اثنان معا ثلاثة معا تفرق، وهذا أفضل. وربما الإنسان، يعني هذا ذكرني بموقف، ربما الإنسان يأخذ بأسباب الحذر ولكن لا يغني حذر من إيه؟ من قدر. كان هناك شقتان، الشقة الأولى فيها إخوة والشقة الأخرى فيها إخوة، فأتى الأمن وطرق الباب وأخذ الإخوة الذين في الشقة الأولى. انظر للذكاء عند بعض الإخوة، فيقول هذا الأخ أنا لدي أغراض في الشقة التي فوق، أو مثلا أريد أن أحضر أشياء منها، فيعلم أن هناك إيه، فيصعد ويأخذ الإيه. هذا عقل بالله عليكم. وفي مرة من المرات كنا نذهب، يعني قبل سنين، حوالي 7 سنين، نذهب إلى الساحل الشمالي رحلات البحر وكذا، فذهبنا مرة أتوبيس كبير وسيارة صغيرة، فتوجد أكمنة على التفتيش، وكان قديما تشديد يعني أمر ممنوع أن تذهب للبحر، نريد أن نذهب بعيدا حتى لا نجد النساء ولا نرى الاختلاط وكذا. فالمهم الأوتوبيس مر بقدرة الله لم يستوقفوا، ثم أوقفوا الإيه؟ السيارة. فيأتي بعض الإخوة يقول للضابط والشرطي معنا أوتوبيس قد مر قبل السيارة، شوف الذكاء، فيرسلون خلفنا من يأتي بالأوتوبيس ويجمع الجميع في سجن واحد. الله المستعان. فلذلك نقول هذه التربية وهذا الحس مهم جدا في زمن الفتنة، أو لو كنت مثلا في بلد من بلاد الكفر وهم يريدون منع الدعوة مثلا، فلابد من الاحتياط، أن تأخذ بأسباب الإيه؟ الاحتياط، وأن تؤمن نفسك وأن تؤمن إخوانك، تأخذ بالأسباب. قال حتى اجتمعوا عند العقبة وهم 73 رجلا. هل أتوا معا؟ 73 خرجوا معا ومشوا معا، أفراد متفرقين. 62 من الخزرج وأحد عشر من الأوس، ومعهم امرأتان، نسيبة بنت كعب من بني النجار. بنو النجار أخوال مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن. وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. وهذا فيه أهمية تثقيف وتعليم المرأة ومشاركة المرأة في دعوة الإسلام. يعني لو أنكم تعلمتم فقط بمفردكم، طيب والنساء؟ نحتاج نساء يعلمنا النساء. فتحتاج أنت مثلا أن تأتي إلى امرأتك بعد أن تحضر الدرس، تأتي هي بكتاب وتشرح لها أنت ما إيه؟ ما سمعته، وتأتي هي أيضا بالدروس المسجلة للعلماء الكبار، وتسمع وتكتب وتعطيك الأسئلة التي لا تفهمها تسألك، إن أجبت فخير، إن لم تستطع أنت الإجابة تسأل لها من؟ الشيخ. وتمتحن حتى يعرف أنها متقنة وجيدة في العلم الشرعي، ثم تعقد بعد ذلك حلقات لمن؟ للنساء. هذا مهم جدا، لأن المرأة هي الأم وهي الزوجة وهي البنت. فإن انتشرت الدعوة في وسط النساء، أتى الرجال إليك في الدرس، وأتى الأولاد إليك لتحفيظ القرآن وتعلم القرآن. فلذلك لا تهملوا أمر النساء، أمر المرأة في غاية الأهمية، لأنكم ربما اقتصرتم على دروس الرجال وأهملتم دروس النساء. يعني حاولوا أن تثقفوا وتعلموا مجموعة من الأخوات، مجموعة من النساء، مع الإتقان الشديد، حتى يبلغنا الأحكام لأخواتهن من النساء. وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان على دين قومه. يعني العباس لم إيه؟ لم يسلم بعد، ولكن طب لما حضر؟ أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. سبحان الله، وهذا خير كبير أراده الله بالعباس، وكانت مقدمات. بعد ذلك أسلم العباس رضي الله عنه، وكان هذا بدافع يعني الفطرة، فطرة الأب والعم أنه يخاف على ولده أو على ابن أخيه حتى ولو كان كافرا. من هؤلاء؟ وهذا العقد الذي سيعقد كيف سيكون؟ ولو أخذوه هل سيصيبه أذى؟ فهو يريد أن يطمئن ويستوثق. وكان العباس أول من تكلم لما جلسوا، العباس كبير في السن، فكان أول من تكلم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يلزم أن يكون قد قال صلى الله عليه وسلم، وربما لم يقل رسول الله أيضا، ولكن هذه الروايات، ربما قال إن محمدا لا يزال في عز من قومه ومنعه في بلده. منعه يعني حماية، يعني هو في عز ومنع يعني في حماية إلى الآن. فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، وافون من الوفاء، ستوفون يعني، ومانعوه ممن خالفه يعني تحمونه من المخالفين، فأنتم وما تحملتم من ذلك. يعني لو أنتم فعلا تستطيعون ذلك فأنتم وما تحملتم من ذلك. تحملتم يعني أنتم ألزمتم أنفسكم بالدفاع عنه، يبقى خلاص لابد من الوفاء، وإلا فمن الآن فدعوه، وإلا بعدها إيه يعني، وإلا إن لم تستطيعوا حمايته فاتركوه من الآن، لا تأخذوه إيه إلى يثرب. فأجاب المتكلم عنهم وهو البراء بن معرور رضي الله عنه، وقالوا نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المؤلف هنا يأتي بمعنى الكلام، وإلا الروايات ليست بالنص هكذا. فتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ لنفسك ولربك ما أحببت، هو يقول للرسول قل يا رسول الله ما تريد وخذ العهود والمواثيق التي تريد. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام واشترط لربه واحد، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. اثنين، أو اشترط لنفسه ولربه أيضا أنهم قالوا له على ما نبايعك، فقال على السمع والطاعة في النشاط والكسل، منشط والإيه والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر. على السمع والطاعة في النشاط والكسل، يعني لا تسمع إذا كنت نشيطا عندك استعداد للتنفيذ، وتتخاذل وتترك إذا كنت متكاسلا، لا بل أنت تسمع وتطيع على كل الأحوال، تسمع لله وتسمع لرسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني، الثالث، على النفقة في العسر واليسر، يعني إذا طلب منهم نفقة للجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك فينفق ولو كان مقلا، العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يبين عظم هذه الشعيرة، لأن الإسلام لا يقوم إلا بها. ولذلك نجد القرآن قدمها على الإيمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل الإيمان أولا أم الأمر بالمعروف وأنها منكر أولا؟ الإيمان أولا. طب لما قدم الشعيرة شعيرة الأمر بالمعروف على الإيمان؟ هذا من باب تقديم الخاص على العام للاهتمام، تقديم الخاص، الخاص يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء خاص من شعائر الإسلام، والعام هو الإيمان، والإيمان يأتي أولا، قدم هذا على ذاك لبيان أهميته. وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، أن تقوموا في الله يعني القيام بأمر الله ودينه، وإن لامكم الناس، ما معنى تقوموا في الله؟ يعني القيام بأمر الله ودينه، أن تقوم بأمر الإسلام وتقوم بالدين، تعمل به وتنشره وتنصره، تعمل به وتنشره وتنصره. قل إنما أعظكم بواحدة، أنت إيه؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، الدعوة إلى التفكر التي تدعوهم للإيمان والقيام بأمر الدين. وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ما الذي لهم في مقابل ذلك؟ ولكم إيه؟ الجنة، تأكيد على نفس المعنى الذي ذكرنا. قال وفي رواية عن عبادة بايعناه على أن ألا ننازع الأمر أهله. ما معنى ألا ننازع الأمر أهله؟ الأمراء، يعني إذا كان هناك أمير وثبتت له البيعة وكان حاكما شرعيا فلا يخرج عليه ولا ينازع ذلك الأمر، واضح؟ لا ينازع إلا إذا كان هناك مقتضى شرعي، إلا أن تروا مثلا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ونحو ذلك. يبقى قضية السمع والطاعة للحاكم المسلم الذي يقيم الشرع في الناس. فأخذ بيده البراء رضي الله عنه وقال، أو فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور وقال نعم والذي بعثك بالحق. البراء بن معرور أخذ بيد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سياق الكلام وقال لنمنعنك مما نمنع منه أو عنه أزورنا. أزورنا جمع إزار، وهذا كناية عن الحماية، كما نحمي عوراتنا النساء ونحو ذلك. ما نمنع منه أو عنه أزورنا، هذا كناية عن أو دليل على أمار على حمايته صلى الله عليه وسلم، كما نحمي نساءنا ونحمي أبناءنا. قال فبايعنا فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة أي السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. هذا إشارة إلى ما هم عليه من القوة، يعني هو يمدح الأنصار وأنهم أهل الحرب. فقاطعه أبو الهيثم ابن التيهان قائلا يا رسول الله، قاطع من؟ البراء، يعني البراء مضى في كلامه ويمدح الأنصار ونحن أهل حرب وأهل قتال وسنستطيع حمايتك. فقام أبو الهيثم وقاطعه وقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال في رواية وبين القوم حبالا أي عهودا وروابط، يعني بينه وبين اليهود عهود، الرجال يقصد اليهود، إن بيننا وبين القوم حبالا. إيه الحبال؟ الحبال يراد بها العهود، بجامع إيه؟ أن الحبل يربط به، والعهد أعطيته كلمة فأنت مرتبط به، لا يحل لك العودة فيها إلا بشرائط ذلك وضوابطه. قال وإنا قاطعوها، وهذا يعلمك أن الإسلام ولاء وبراء، فإذا أسلم صرف ولاءه لأهل الإسلام وقطع ما بينه من أهل الكفر من البراء المحرم، فليسوا له بإخوان بعد ذلك ولا ينصرهم ولا يتحالف معهم ضد المسلمين، خلاص كل هذا انتهى حينما نسلم. فهل عسيت، يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طيب لو فعلنا ذلك وقطعنا ما بيننا وبين اليهود ثم نصرك الله، هل ستترك المدينة وتعود لمكة وتتركنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل الدم الدم والهدم الهدم. يعني الدم الدم والهدم الهدم، يعني دماؤكم كدمي، أدافع عنكم كما تدافعون عني، ودماؤكم من دمي ولها نفس الحكم بالنسبة لي. والهدم الهدم، يعني ما هدمتموه وقطعتموه فأنا أقره، فهمتم؟ يعني يصير ذلك بمثابة العهد، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وإيه؟ وأسالم من سالمتم. قال في هذه اللحظة الحاسمة تقدم العباس ابن عبادة ابن نضلة وقال هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ لما يسأل هذا السؤال؟ يؤكد يبين لهم أن الأمر له تبعات وآثار عظيمة ستترتب عليه، هو ليس رضي الله عنه يريد نقض العهد، لا لا كلا، وإنما يريد أن يستوثق القوم ويستوثق منهم ما يقولونه. انظر ما الذي قال بعده، تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، أحمر والأسود يعني كل الناس، يعني إن عاهدتموه على ذلك عاداكم كل الناس، هل أنتم تستطيعون ذلك؟ لذلك قال بعدها فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن. ما معنى الكلام؟ إن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة، يعني إذا أخذت أموالكم وانتقصت وأصبتم فيها، مصيبة في ماله، أخذ ماله للجهاد أو أخذ ماله بسبب الجهاد، والأموال محبوبة إلى النفوس، وأشرافكم قتلا، يعني قتل أشرافكم وسادتكم، لو حدث ذلك هل ستسلمون النبي صلى الله عليه وسلم وتدعونه وتتركون حمايته؟ لو ستفعلون ذلك فاتركوه من الآن. فهمتم؟ نهكت أموالكم، مصيبة يعني أصبتم في أموالكم بأن قلت أو أخذت أو ذهبت. يقال نهك شاربة أو أنهك، يعني حفه حفا شديدا، يعني حفه حفا شديدا. فكذلك نهك في ماله، أصيب في ماله، أخذ ماله أو نقص ماله بسبب الإسلام. فهو طبعا الأموال محبوبة، فهو يقول لهم أموالكم ستؤخذ وأشرافكم ستقتل، لو أنتم تستطيعون الصبر على ذلك نعم أمضوا في المبايعة، لو كنتم لن تستطيعوا ذلك فمن الآن. فإنه خزي الدنيا والآخرة. ما المقصود فإنه خزي الدنيا والآخرة؟ يعني إن أسلمتم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يعني أخذتموه الآن فاجتمع عليكم الناس وحاربوكم فتركتم النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فوالله أو فهو والله خير الدنيا والآخرة. يبقى هذا يدلك على أنه ما قال ذلك من باب التردد، وإنما يريد منهم أن يستوثقوا في البيعة. قالوا نعم، هذا الرجل من الأنصار نعم، قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف رضي الله عنه. قالوا نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أخذت أموالنا وقتل أشرافنا، فما لنا يا رسول الله، فما لنا بذلك؟ قال الجنة. قالوا ابسط يدك، خلاص كده وافق نقتل تؤخذ أموالنا. هذا يبين لك الصدق الذي كان عليه هؤلاء. وإلا تجد الآن بعض أهل الالتزام وأهل الإسلام يقال له مثلا نريد بعض الأموال لأعمال دعوية، مثلا نريد بعض الأموال يتامى وفقراء ومساكين، نريد بعض الأموال للجهاد في سبيل الله، وكان هناك جهاد مثلا، فتجده يتولى. طيب لو كنت معهم ماذا ستفعل؟ وقيل لك سيقتل الأشراف وتؤخذ الأموال، هل ستبسط يدك أو ستنصرف؟ نعم كن صادقا. الصحابة بما ضحوا للإسلام؟ بما ضحوا؟ بكل شيء. نحن بما نضحي؟ بعضنا حتى ربما لا يستطيع أن يضحي بساعتين بالليل يذاكر فيهم، يحضر الدرس ويأخذ الكتاب ويترك الكتاب في البيت. طب لما حضرت الدرس؟ ما الفائدة؟ أنت الآن تضع أساس البناء، الدروس هي الأساس، بعد ذلك بعد أن تنتهي من الدروس أو ترجع إلى بلدك أنت ستحصل بنفسك أنت، فهذا الأساس يسهل عليك ما سيكون بعد ذلك. كل شيء تذاكره يسهل عليك ما سيكون، لأن السيرة واحدة ولا هناك سيرة مختلفة؟ سيرة واحدة. فأنت ما تأخذه الآن سيتكرر عليك بعد ذلك، ولكن بتوسع أكثر وتفاصيل ونحو ذلك. فإن لم تتقن الأساس ستظل طيلة العمر ضعيفا مهتزا. فهمتم؟ بعضنا ربما لا يستطيع أن يضحي بركعتين أو أربع ركعات يصليهما في الليل، لا يستطيع أن يضحي بصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مثلا من الأشهر الهجرية كسنن. فأين البذل وأين التضحية؟ ها لو قيل لك الآن كن مع هؤلاء في البيعة وستدخل الحروب وربما تقتل، أقول له والله أنا أنصرف إلى بلدي وأتعلم هناك أفضل. طيب أين البذل وأين التضحية رضي الله عنه؟ قالوا إنا نأخذه. قالوا ماذا لنا؟ قال الجنة. قالوا أبسط يدك، فبسط يده فقاموا ليبايعوه. أنت الآن تظن أن البيعة تمت؟ لا لا، سيقوم أيضا أحد الأنصار ويمنع ويوقف البيعة لمزيد من التأكد أيضا. اسمع، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وقال رويدا رويدا يا أهل يثرب، يعني أسعد قام وأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوقف البيعة. ليه؟ اسمع، يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. نفس الإيه؟ نفس الكلام، يعني يبين لهم ويؤكد أنكم اسمع إنا لم نضرب إليه رويدا، يعني إيه؟ مهلا تمهل. إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل، هذه عبارة تطلق على الإنسان الذي سافر سفرا بعيدا. لماذا يقال أكباد الإبل؟ لأنه أتعبها جدا، تعبت جدا، فيقال ضرب إليه أكباد الإبل، يعني قطع مسافة إيه؟ طويلة، مسافة بعيدة، حتى شق ذلك على الإبل. وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، يعني إذا جاء معكم إذن سيفارقكم العرب، فهمتم؟ لأنكم أصبحتم الآن دولة مسلمة وهم كفار، فسيحصل الانفصال والانفصام هذا. وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، معنى تعضكم السيوف يعني إيه؟ تقتلوا، ها؟ يقال عضه السيف يعني قتل، تعبير أيضا من تعبير اللغة العربية. فإما أن تصبروا أو إما أنتم تصبرون على ذلك، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. قالوا يا أسعد أمط عنا يدك، أمط يعني ارفع وأزل، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، يعني لا نتركها، لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا نطلب فسخها وتركها. فقاموا إليه رجلا رجلا وبايعوا، وكان أسعد ابن زرارة هو أول المبايعين على أرجح الأقوال، وقيل أبو الهيثم، وقيل بل البراء. أما بيعة المرأتين فكانت قولا بدون مصافحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح الإيه؟ لا يصافح النساء. طيب نتوقف هنا ونأخذ جزءا من كتاب الحلية ونكمل البيعة في الأسبوع القادم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.